أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن الله يبعث من في القبور، قبور الأجساد وقبور الأرواح، عن الأبدان، وكذا غيره من الآيات المذكور فيها أطوار الخلقة وأكوان النطفة، فإن الغرض من الكل إثبات النشأة الآخرة للإنسان من جهة ثبوت الغاية لوجوده وحركته الفطرية. كان الكلام في إثبات المعاد. قلنا حاول قدر المتألهين أن يثبت المعاد بالمعنى الذي يفهمه من خلال منهجين وطريقين. أولا أن الطريقة والاستدلال لمي لا إني، وقلنا أن أشرف أقسام اللمي ما كان الحد الأوسط علة غائية أو علة فاعلية. فيما يتعلق ببيان الطريق الذي يسلك فيه في الاستدلال من العلة الغائية، قلنا يوجد عندنا قياس مركب من قياسين. القياس الأول أن الإنسان متحرك، وكل متحرك فله غاية، فالإنسان له غاية، وهذا واضح، هذا ثبت في أبحاث الطبيعيات، يعني في الفلسفة الجزء الثالث، وفي مواضع أخرى، والآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة، أن الإنسان كادح، أن الإنسان متحرك، أن الإنسان صاعد، إليه يصعد الكلم الطيب، أن الإنسان يعرج في يوم كان كذا، إلى آخر الآيات التي يستفاد منها هذا المعنى. إذن في القياس الأول يثبت أن الإنسان متحرك. النقطة الثانية أن كل متحرك له غاية، هذه الغاية طبعا واضحة، أن هذه الغاية وكل متحرك، الإنسان متحرك وكل متحرك له غاية، فالإنسان له غاية. هذه النقطة لا بد أن يلتفت إليها الإخوة، وهو أن الغاية دائما شيء وراء ماذا؟ وراء ما يحقق الغاية. يعني إذا كانت الحركة لها غاية، بعد الغاية لا يمكن أن تكون ماذا؟ حركة، بل لا بد أن يكون فيها ثبات تلك الحركة، قرار تلك الحركة. لذا هنا يتولد عندنا القياس الثاني، وفالإنسان له غاية. والقياس الثاني أن هذه الغاية لا يمكن أن تكون من سنخ هذه النشأة، بل الغاية من سنخ غير هذه النشأة. إذن الإنسان له غاية، وغايته من غير سنخ هذه النشأة، فالإنسان له ماذا؟ غاية من غير سنخ هذه النشأة. هذا هو الاستدلال اللي يتذكر الإخوة في البحث السابق، قلنا أنه يثبت من خلاله أن وراء هذه النشأة نشأة ثانية غير محكومة بقوانين هذه النشأة. عبارات صدر المتألهين أيضا كانت واضحة، يعني من قوله فإذا نقول من حال إلى من حال أدون إلى حال أعلى، فالغرض من ذكرها إثبات أن للإنسان غاية ماذا؟ غاية أخيرة. هذه نقطة، فللإنسان توجه طبيعي. بعد قال والكمال اللائق، خذ هذه الغاية ما هي؟ قال في غير هذه النشأة، بل هي في نشأة أخرى. جيد، إذن الله سبحانه وتعالى عندما قال في هذه الآية من سورة الحج إن الله يبعث من في القبور، صدر المتألهين يستفيد منها استفادتين. يبعث من في القبور، يقول يبعث من قبور الأجساد ويبعث الإنسان من قبور الأبدان. أكو عندنا قبرين، قبر الجسد وقبر ماذا؟ وقبر الروح. يعني بعبارة أخرى أن البدن له قبر وأن الروح أيضا له قبر. قبر الجسد هو ماذا؟ هذا التراب، هذه الأرض. وقبر الروح هو البدن. لذا وإن الله يبعث من في القبور، يقول يبعث من هم في قبور الأجساد ومن هم في قبور ماذا؟ الأبدان. فلماذا أن الإنسان ما دام في هذه النشأة يعد في قبر البدن؟ باعتبار أن النشأة نشأة ماذا؟ نشأة الأجسام وليست نشأة الأرواح. هذه ملامة صوتي أهم من هذا ليه؟ ما عندي أعلم هذه مرتبطة هذه؟ يا سهم على اعتذار سألنه مع الاعتذار ولا التصرف ما أدري ما المن هذا هو جيد جيد هم لا تأو سميم ولا أدنى ولاية ولا فإذا مولانا على هذا الأساس لماذا أنه البدن يعد قبرا للروح؟ الجواب باعتبار أن العالم عالم الأجسام، يعني أن الأرواح محكومة بالأبدان والأجسام لا أن الأبدان محكومة بالأرواح. خب نتيجة هذا البيان ما هو؟ التفتوا جيدا، نتيجة هذا البيان الوصول إلى هذه النتيجة وهي أن للإنسان معاد بالضرورة، وأن معاده هو الانتقال إلى نشأة أخرى، للرجوع إلى الدنيا ماذا؟ مرة ثانية. شوفوا الحد الأوسط دائما يعين لنا النتيجة، نتيجة هذا البيان مو إمكان المعاد بل ماذا؟ ضرورة المعاد أولا. وأي معاد؟ الرجوع إلى الدنيا أو الدخول الذهاب إلى نشأة أخرى. هذه نتيجة هذا القياس الذي أشرنا إليه أن الإنسان متحرك وكل متحرك له غاية، وهذه الغاية ليست في هذه النشأة بل هي في نشأة أخرى. ولذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى المعاد يقول جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذه لا ريب فيه جملة من الأعلام يقولون مبين لجهة القضية، يعني جهة القضية ليست هي الإمكان وإنما جهة القضية هي الضرورة، من قبيل أنك تقول الأربعة زوج بالضرورة. إذا أردنا أن نتكلم بلغة القرآن نقول الأربعة زوج بلا ريب، يعني ماذا؟ يعني بالضرورة. وإن كان ذكروا لا ريب فيه بمعنى آخر أيضا وغير منافي لهذا المعنى، يعني لا يقع فيه ريب، لا أنه لا يوجد في ذلك العالم ريب، مو أنه هو لا ريب فيه بل لا يقع في ذلك اليوم أي ريب أو شك، كله حق. على أي الأحوال قال إلى قوله وإن الله يبعث من في القبور، قبور الأجساد بالنسبة إلى البدن وقبور الأرواح بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الروح. فإن قبور الأرواح هي الأبدان وقبور الأبدان هي التراب. وكذا غيره من الآيات المذكورة في تلك الآيات أطوار الخلقة وأكوان النطفة، فإن الغرض من الكل إثبات النشأة الآخرة للإنسان من أي منهج من أي طريق، من جهة ثبوت الغاية لوجود الإنسان وحركته ماذا؟ الفطرية. هنا يرد إشكال، فإن قلت أن هذا البيان الذي ذكرته لا يجري فقط في الإنسان بل يوجد أين؟ في غير الإنسان من باقي الموجودات الحية، فإن تلك الموجودات الحية أيضا متحركة ولكل متحرك غاية، والغاية تختلف ماذا؟ عن حقيقة مقدمات تحصيل تلك الغاية. فبهذا البيان لا فقط تثبت النشأة الأخرى للإنسان، بل توجد نشأة أخرى ماذا؟ لباقي الحيوانات أو لباقي الموجودات الحية. صدر المتألهين يقول لا محذور في ذلك، نلتزم بأنه كما للإنسان نشأة أخرى ومعاد، كذلك لباقي الموجودات التي لها أيضا حركة من هذا القبيل نشأة أخرى ومعاد، بنفس هذا البيان الذي ذكرناه في الإنسان. فإن قلت هذه التحولات والتطورات مما يوجد في غير مادة الإنسان أيضا كالنبات والحيوان، فيلزم أن يكون لها أي لغير هذا لغير الإنسان هذه الحيوانات حيوانات ونباتات نشأة أخروية. طبعا هذا في أواسط الطريق، وإلا بعد ذلك إذا ثبت وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما من شيء إلا وله حياة، إذن ما من شيء إلا وله ماذا؟ إلا وله نشأة أخرى ومع بحثه يأتي إن شاء الله. قلت بعض هذه الأحوال نعم نلتزم بأنه النبات والحيوان أيضا له نشأة أخرى معادية غير هذه النشأة، ولكن لا بد أن تلتفتوا كل شيء معاده بحسبه. لا يتبادر إلى ذهنكم معاد النبات لو معاد البقر لو معاد الغنم يعني معاد الإنسان، لا لا أبدا، وإنما كل شيء بحسبه. كما أنه في هذه النشأة نحن عندما نقول كل شيء حي كل شيء عالم، معنى ذلك أن الجميع على درجة واحدة من الحياة؟ لا، الجميع على درجة واحدة من العلم؟ كلا، وإنما هي مختلفة تشكيكان. قلت بعض هذه الأحوال والأطوار يوجد فيها أي في غير مادة الإنسان كالنبات والحيوان يوجد فيها، لا كلها لا كل تلك الأحوال والأطوار توجد لغير الإنسان، يعني حتى نفس الإنسان، الإنسان بعضه يصل إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن بعض يصل إلى ماذا؟ ها؟ عند مليك مقتدر، بعض يصل إلى درجة وبعض يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، يعني هل أن الأناس على درجة واحدة حتى يكون الإنسان والحيوان والنبات على درجة واحدة؟ كما يوجد تشكيك في مراتب الإنسان يوجد تشكيك في مراتب الإنسان والحيوان والنبات. قلت بعض هذه الأحوال والأطوار يوجد فيها لا كلها، لماذا؟ لنقصان فطرتها عن درجة الإنسانية، فإن الإنسان له مقام لا يمكن لغير الإنسان أن يصل إليه، فغايتها يعني غير الإنسان فغايتها أيضا تكون بعد تلك الأطوار وسائر الأكوان بعد تلك الأطوار وسائر الأكوان الحيوانية ما لم فلان. جيد، هذه فغايتها يعني غاية الإنسانية أيضا تكون بعد تلك الأطوار، يعني تلك الأطوار والأحوال الموجودة للنبات والحيوان. خب جيد جدا، سؤال، هذه الحيوانات هل يمكنها أن تصل إلى ما وصل إليه الإنسان أو لا يمكن؟ هذه النباتات يمكن أو لا يمكن؟ الجواب يقول في حالة يمكن وفي حالة لا يمكن. إذا بقيت في الصراط النباتية إلى الآخر لا تصل إلا إلى ماذا؟ إلا إلى معاد النبات ومعاد الحيوان. أما إذا انتقلت بنحو من الأنحاء من صراط النباتية أو الحيوانية إلى صراط ماذا؟ إلى صراط الإنسانية، فهل يمكنها أن تصل أو لا يمكن؟ يمكنها أن تصل. هذه العبارة واقعا قد مقدار مسامحة فيها. أحسنتم، هنا خلط بين النام وبين النبات، فإن النبات يستحيل أن يخرج عن صراطه إلى صراط آخر، لأنه إذا خرج عن صراطه بعد ليس نبات وإنما هو ماذا؟ هو نام. والفرق بينهما هو الفرق بين لا بشرط وبشرط لا، فإنه إذا كان نباتا فهو بشرط لا، متى يكون ناميا؟ إذا كان لا بشار. من البعض يتصور هذا التصور الخاطئ الذي ذكرناه مرارا أن البعض يتصور أننا نأكل النبات ونأكل ماذا؟ الحيوان. يعني يتصور عندما يأكل لحم الغنم فقد أكل ماذا؟ حيوانا. والحيوان إذا أكل الشجر فقد أكل ماذا؟ نباتا. لا الإنسان يأكل حيوانا ولا الحيوان يأكل نباتا. هذا التعبير تعبير فلسفي خاطئ من الناحية الفلسفية، لأن النبات ما هو؟ هذا الموجود الحي الذي له هذه الخصوصيات، وأنت بمجرد أن تقطعه لتأكله بعد يبقى نبات أو لا يبقى نبات؟ وإنما يكون جسم جامد يشبه النبات بعلاقة ما كان، من قبيل أن إنسانية زيد هذا الإنسان الذي فيه الروح، فإذا مات تقول هذا زيد، في الواقع هذا مو زيد، هذا ماذا؟ هذا بدن زيد. وايد فرق بين أن يكون هذا زيد الآن أنا الجالس هنا ماذا؟ تقول هذا زيد، تشير إليه حقيقة زيد. أما بعد خروج الروح هم يصح أن تقول هذا زيد؟ نعم يصح، بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان، يعني لأنه هذا البدن كان يوم من الأيام بدن زيد أن تقول هذا ماذا؟ هذا زيد. كذلك في النبات، فبمجرد أن تقطع قطعة، بمجرد أن هذا الحيوان يذبح بعد ليس بحيوان، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو جماد مرتبط بذلك الحيوان. إذن الحيوان لا يأكل نباتا والإنسان لا يأكل ماذا؟ حيوانا. هنا أيضا النبات لا يكون إنسانا والحيوان لا يكون إنسانا، وإنما النامي يمكن أن يكون إنسانا. الحي الحساس المتحرك بالإرادة يمكن أن يكون إنسانا. فغاية هذه الإنسانية أيضا تكون بعد تلك الأطوار. أما وسائر الأكوان الحيوانية ما لم يصل إلى حد الإنسانية ولم يدخل باب الإنسانية لا يمكنه، يعني الأكوان الحيوانية وإن كان أفضل لا يمكنها، لا يمكنه الولوج إلى ملكوت السماوات والصعود إلى باب القدس. يعني لا يمكنه أن يكون معاده إنسان إلا إذا صار في صراط الإنسانية. كيف يكون في صراط الإنسانية وهذا النبات يتحول إلى تراب، والتراب بعد ذلك تتحول إلى ثمرة، والثمرة يأكلها فلان، وفلان تكون نطفة وتتحول إلى ماذا؟ وتتحول إلى إنسان. يقول لا يمكنه الولوج إلى ملكوت السماوات والصعود إلى باب القدس، كما أن الأكوان النباتية ما لم تدخل باب الحيوانية لا يمكنها الولوج إلى الإنسانية، ولكنه هذا نقوله ولكن لا على وجه التناسخ. لا يتبادر إلى ذهنك أن النبات يكون حيوان والحيوان يكون إنسان، يعني على نحو التناسخ يترك هذا البدن ليتعلق بذاك البدن، بل على أي نحو؟ يقول على نحو الحركة الجوهرية، بل على نحو آخر يعلمه أهل البصيرة والحكمة، يعني الحركة الجوهرية. ثم إنه حتى الآن يرجع إلى الإنسان، يقول جيدا نحن قلنا أن لكل إنسان غاية، وغايته يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى قاب قوسين أو أدنى. هذا نقوله في نفسه، ولكنه إذا نظرت إلى العالم عالم الشهادة الذي هو عالم التزاحم والتضاد، إذا كل البشر يصلون أو لا يصلون؟ قد لا يصل إلا واحد أو عشرة أو مئة، والباقي تمنعهم موانع وعوائق للوصول إلى تلك الغاية العظمى. ثم إنه ليس كل متوجه نحو غاية فهو لا محالة واصل إليها. لماذا؟ بل ربما يعوق عنها لأمر خارجي، فإنها هنا يعني في هذه النشأة، لأن النشأة نشأة ماذا؟ نشأة التزاحم. لو كنت وحدك تسير إلى الله، نعم يمنعك مانع أو لا يوجد، يمنعك مانع لا يوجد، لكن مو فقط أنت تسير، ملايين الموجودات أيضا ماذا؟ تسير إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يقع التزاحم فيما بينها، فإنها هنا قواطع للطريق وحجبا عن الوصول، وحجبا عن الوصول والغرض. هذه الحجب عن الوصول مو بالضرورة كلها حجب ماذا؟ مادية. مو بالضرورة كلها حجب ماذا؟ عملية. جملة من هذه الحجب حجب ماذا؟ حجب نظرية وعلمية. واحد من الإخوة كان يسأل هذا السؤال، كان يقول بأنه بناء على النظرية العرفانية، وكل شيء مظهر من مظاهر ماذا؟ ها؟ مظاهر أسماء الإلهية. الورد من مظاهر الاسم الإلهي، ها؟ الشيطان من مظاهر الاسم الجلال. خمولانا هذه المرأة الأجنبية هماتينا هم من مظاهر ماذا؟ من مظاهر الاسم الإلهي. قل لماذا أمنع من النظر إليها؟ أنت الشجر يذكرك بالله، أنا هذه الأجنبية تذكرنا ماذا؟ بجمال الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بناء على النظرية العرفانية. إذن ينبغي ماذا؟ أن لا يوجد بعد عندنا حلال وحرام، كل ماذا؟ كل بحسب سبيله يصل إلى الله. قلت نعم الحق كذلك، يعني أنه في الواقع هذه كلها مظاهر جمالي وجلالي، هذه مظاهر أسماء وصفات، ولكن هذه المظاهر فيها ماذا؟ تزاحمات. يعني صحيح أن هذا المظهر أيضا يوصل إلى الله، ولكن يمنع ماذا؟ يمنع أشياء أخرى من قبيل قوى الإنسان. فإن الإنسان عندما يأكل أكثر من طاقته ويشبع كثيرا، بعد العقل يستطيع أن يشتغل لما يستطيع، ها؟ فهنا صحيح أن الشهوة، ملء الشهوة وتغذية الشهوة أكثر مما تريد، هذا كمال له نقص، كمال، ولكن كمال ده يؤدي إلى ماذا؟ إلى مزاحمة كمال قوة أخرى أشرف وأحسن من كمال هذه القوة. نعم لو لم يكن الإنسان مخلوقا لتلك الكمالات، نعم فليستفد من هذه. لذا تجد الله سبحانه وتعالى المجنون ما حرم عليه، لأن هذا المجنون له تلك الكمالات أو ليست له، تلك الكمالات الإنسانية غير موجودة له. المجنون لم يحرم عليه لا النظر إلى الأجنبية، ولم يحرم عليه شرب النجين، ولم يحرم عليه، ولم يوجب عليه الصلاة ولا أبدا. لماذا؟ ها؟ لأنه يوجد قصور في صلاحية الصلاة لرفعه. لا لا، هذه المشكلة وين موجودة؟ في هذا الإنسان عليه. قال والغرض أن للطبائع غايات ثابتة مقتضى الفطرة الأصلية البلوغ إليها، يعني في نفسها، وربما يقع المنع والحجاب عنها. هسه تعالوا معنا إلى المنهج الفاعلي، لأنه ذكرنا إما منهج غائي، وإما منهج ما هو، وإما منهج فاعلي. في الواقع في المنهج الفاعلي الآيات التي استدل بها من قبيل أو ليس الذي قادر، قال قادر على أن يحيي الموتى، هو الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى، كما في آيات متعددة في القرآن الكريم. المنهج الفاعلي ببيانين، هل ذهنكم يمي؟ لأنه فيما يرتبط بالمنهج الفاعلي أبحاث قيمة موجودة، ولكن مو منظمة تنظيم منطقي. في المنهج الفاعلي توجد أبحاث عديدة، مرتان أننا نريد أن نستفيد من هذه الآيات في قبال من ينكر أصل إمكان المعاد. يقول أساسا المعاد ماذا؟ مستحيل. لماذا مستحيل؟ لسبب من الأسباب. يقول بعد أن تفرقت وصارت رمادا رميم وإلى غير ذلك، فالمعاد ممكن أو غير ممكن؟ في قبال جواب أولئك، إذا قلنا أن الذي أحياها أول مرة قادر على أن يحييها مرة ثانية، هذا يثبت لنا وقوع المعاد لو إن كان المعاد. في قبال من يعتقد أن المعاد ممتنع، لماذا؟ وقال من يحيي العظام وهي رميم، كيف يمكن إحياؤها بعد أن تفرقت، بعد أن صارت أجزاء في كذا وكذا؟ فهو بصدد ماذا؟ بصدد إنكار أصل المعاد. هسه إما بإقامة البرهان على الاستحالة، وإما القرآن الكريم يقول هذول البرهان ما عندهم، كل ما يدعونه ماذا يقولون؟ يقولون أنه بعيد، ذلك رجع بعيد لأمر عجيب، فقط استبعادات، وإلا يقيمون البرهان على الاستحالة أو لا يقيمون. كما في التوحيد نفس المطلب، القرآن الكريم يقول هؤلاء الذين ينكرون وجود الله اسألهم هل يوجد عندهم برهان على عدم الوجود، شوف لا يوجد عندهم. لذا القرآن الكريم يعتقد يبين هذه الحقيقة. يقول أساسا يستحيل إقامة برهان على عدم الوجود. طبعا قد لا يعتقد الإنسان لسبب من الأسباب، ولكن مو لوجود برهان على عدم الوجود. كذلك في المعاد، لذا الآيات القرآنية التي تكلمت عن مسألة المعاد قالت رجع بعيد، قالت أمر عجيب، قالت أو هذه الآية المباركة إنا لمبعوثون من جديد خلقا جديدا وكذا مبعوثون، كله استبعاد في استبعاد. وفي قبال الاستبعاد إذا قلنا لهم إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا يثبت لنا ضرورة المعاد أو يثبت لنا إمكان المعاد الأعم من الوقوع وعدم الوقوع. أحسنتم، مع أنه نحن هنا بصدد إثبات وقوع المعاد وضرورة المعاد وإمكان المعاد، أي منهما؟ ها؟ ضرورة المعاد، لأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال قلت الغرض الأصلي من هذه الآيات المعادية يحوم حول بيان منهجين شريفين في بيان المعاد، يعني في بيان ماذا؟ إثبات المعاد وضرورة المعاد. فإذا فهمنا الآيات بهذا البيان هل يكون منهجا ثانيا أو لا يكون منهجا ثانيا؟ لا، وإنما يكون هذا البيان لرد شبه المنكرين لإثبات الإمكان، وبعد الإمكان يأتي ماذا؟ المنهج الغائي، لأن المنهج الغائي متى يتم؟ إذا أمكن المعاد. أما إذا كان المعاد ممتنع عقلا فالمنهج الغائي يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد شيئا. إذن بعد هذا المنهج بهذا البيان الذي أشار إليه يفيد أو لا يفيد؟ ها؟ لا يفيد، لأن هذه الآيات التي استدل بها الفخر الرازي كل ما تثبته لنا هذا، أن الذي قدر على أن يحييها أولا قادر ماذا؟ على أن يحييها ثانيا. في قبال من؟ في قبال أولئك الذين استبعدوا المعادة ثانيا. إذن كل هذه هذا البيان الذي ذكره الفخر الرازي يمكن أن يثبت لنا المعاد أو لا يمكن؟ أولا لا يثبت لنا المعاد، وثانيا إذا أثبت المعاد يثبته بنحو الضرورة ولا ريب فيه أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما أدري واضح هذه النقطة أم لا؟ هذه شبهة من شبه المنكرين والجواب عنه. شبهة أخرى من شبه المنكرين، مو أنه كيف تجمع الأجزاء، مرتبطة بالبيان الذي ذكره صدر المتألهين. صدر المتألهين ماذا قال؟ قال نحن نذهب من هذه النشأة إلى نشأة أخرى ولكنها لها قوانين هذه النشأة أو ليست لها قوانين هذه النشأة، يعني نحتاج فيها إلى اجتماع الأجزاء والتركيب أو لا نحتاج. وهنا قد يشكل قائله، يقول بأنه أساسا الخلق يحتاج إلى جمع بين الأجزاء، وفي ذاك العالم يوجد جمع بين الأجزاء أو لا يوجد جمع بين الأجزاء؟ لا يوجد جمع بين الأجزاء، لأنه خلق لا يوجد بهذا المعنى التركيبي الموجود في هذه النشأة. إذن تلك النشأة ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة. هنا ما أجاب صدر المتألهين، من قال لكم أن نشأة الآخرة نشأة خلقية؟ بل هي نشأة أمرية إبداعية إنشائية. هاي النشأة الخلقية تحتاج إلى اجتماع وتركيب الأجزاء وتحتاج إلى أصل المادة، أما النشأة الإبداعية كنشأة عالم الملكوت هم تحتاج إلى مادة سابقة وإلى جسم أو لا تحتاج؟ لذا بعد ذلك سيأتي صدر المتألهين في آخر الفصل. لماذا قلت أن الفصل ممرتب؟ يقول أساسا نفس عالم المادة أيضا إنشاؤه كان ماذا؟ تكويني لو إبداعي. أحسنتم، يعني كل العالم، نعم هذا الجزء تكويني، أما كل العالم أيضا تكويني، يعني خلقه من أصل؟ لا لا لا، خلقه لا من شيء، بقاء. أنا ما أقول يا بقاء، بقاء الأجزاء لو الكل جزاكم، أما الكل ماذا؟ حدوثا ومقاء، وجوده كوجود الملائكة. يعني كيف أن وجود الملائكة حدوثه إبداعي، بقاؤه أيضا ماذا؟ إبداعي. نشأة المادة أيضا نشأة المادة، مو أجزاء ماذا؟ ليست أجزاء نشأة المادة، كما أن حدوثها إبداعي بقاؤها أيضا ماذا؟ إبداعي، يعني متوقف على كون فيكون ولا يحتاج إلى أصل سابق. إذن المطلب الثاني اللي أشار إليه صدر المتألهين في هذا في هذه العبارات هو أنه إذا أشكل مستشكل أنكر أنه كيف تدعون هذا المعاد الذي تقولونه وهو أنه لا يوجد فيه أحكام المادة ولا يتحقق خلق إلا بالمادة، قال خلطتم بين ما هو من المنشآت وبين ما هو من غير المنشآت، ونحن ندعي أن عالم الآخرة من غير الماديات بل هو من المنشآت. جيد جدا، إلى هنا عندنا منهج فاعلي لو ما عندنا منهج فاعلي؟ إلا هنا ما يوجد ما عندنا منهج فاعلي. فلنقرأ هذه المقدمة إلى أن يأتي ما هو منهجه الفاعلي. قال وأما الآيات التي يستدل بها على إثبات الآخرة بخلق الأجرام العظيمة والأنواع الطبيعية، هذا كان في بيانات الفخر الرازي، فالغرض فيها إثبات هذا المطلوب من جهة نحو الفاعلية، فإن أكثر الناس يزعمون أنه لا بد من حدوث شيء، لا بد ماذا؟ من مادة جسمية وطينة. هذا إشارة إلى المطلب الثاني اللي أشرناه، وهو أنك تقول أنه نشأة غير هذه النشأة. قل لكي توجد نشأة غير هذه النشأة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مادة جسمية وطينة، وأنت تقول ماذا؟ ها؟ لا تحتاج إلى نشأة جسمانية ومادة وطينة. يقول نعم أقول ذلك في عالم التكوين، أما في عالم الإبداع ما يرتبط بالكون والفساد نحتاج إلى جسم ومادة، أما ما يتعلق بعالم الإبداع نحتاج أو لا نحتاج؟ ونحن نعتقد أن الآخرة مرتبطة بعالم الإبداع لا بعالم ماذا؟ بعالم الخلق، لأن حصول شيء لا من أصل محال. إذن هؤلاء المنكرين بصدد ماذا؟ أن المعاد الذي تقوله يا صدر المتألهين محال ممتنع ماذا؟ عقلا. صدر المتألهين ماذا أجاب؟ قال لا ليس بمحال، لأنه إذا كان من قبيل الكون والفساد فيحتاج إلى مادة، أما إذا كان إبداعهم يحتاج إلى مادة، لكن هذا فقط يثبت لنا إمكان المعاد، هم يثبت لنا ماذا؟ وقوع المعاد. أيضا هذه شبه المنكرين، والأجوبة عنها فقط إثبات ماذا؟ إثبات الإمكان لا إثبات الوقوع بالضرورة، لا من أصل محال. وعلى هذا الأساس فينكرون حدوث عالم آخر وأشكال وصور في ذلك العالم، ولم يعلموا أن وجود الأكوان الأخروية، هذا الجواب عن الإنكار، ولم يعلموا أن وجود الأكوان الأخروية إنما هو من باب الإنشاء ولا يحتاج إلى طينة وإلى مادة جسمانية، يعني لا يتوقف إلا أن يقول له كن فيكون، أما هنا بالإضافة إلى كن فيكون يحتاج إلى قابل وإلى طين وإلى مادة وإلى ماء وإلى غير ذلك. ولم يعلموا أن وجود الأكوان الأخروية إنما هو من باب الإنشاء بمجرد الجهات الفاعلية، موجودة ياك آية إلاف ذيك النشأة الأخرى أنه إنشائية مطلق، أن النشأة الأخرى إلا أن السبيل وننشئكم فيما لا تعلمون مثلا، أما ذيك النشأة نشأة إنشائية إبداعية هذا ما بها آيات، لا، إلا من خلال الآثار، باعتبار الآثار الموجودة فيها لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد ونحو ذلك، قد يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أن نشأة، أو من خلال المنهج الغائي الذي أشرنا إليه أن الغاية غير المقدمة. بلي وشوفوا حمل الآيات القرآنية على الاصطلاح الفلسفي للمؤونة، يعني يحتاج دليل، من قال بأن القرآن مستعمل هنا أنشأ بمعنى ماذا؟ أبدع في قبال الخلق والتكوين. قال لا من باب التخليق بمجرد الجهات الفاعلية، لا من باب التخليق من أصل، يعني الخلق من أصل مادي وجهات قابلية، فالله تعالى بينه أي بين ذلك العالم على أن شأنه الأصلي في الفاعلية هو الإبداع والإنشاء للتكوين والتخليق من مادتين. وكذلك خلق السماوات والأرض وأصول الأكوان، هذه إشارة إلى هذا المطلب. قال ليس فقط ذيك النشأة الشكل، هذه النشأة أيضا ماذا؟ هي بنحو الإبداع والإنشاء. وكذلك خلق السماوات والأرض وأصول الأكوان، فإن وجودها لم يخلق من مادة أخرى، بل أوجدها على سنة الاختراع والإنشاء. وهكذا يكون إنشاء الجنة والنار. ويكون إنشاء يعني يمكن أن يكون إنشاء الجنة والنار من هكذا، نعم يمكن. أما أنه وقع أو لم يقع، هذا بعد البرهان لا يثبت لنا الوقوع، وإنما يثبت لنا الإمكان فقط. وهكذا يكون إنشاء الجنة والنار والأجسام الموعودة في الآخرة. وهذا تقدم مرارا من أن الأجسام هناك تابعة لإرادة ماذا؟ لإرادة الإنسان، بمجرد أن يشاء الشيء يوجد خارجا، ووجوده الخارجي متعلق فقط بالبعد الفاعلي ولا يحتاج إلى البعد القابلي والعلة القابلية. فيندفع إشكال المنكرين للدار الآخرة، يعني إذا كانت الدار الآخرة دار إبداع، النشأة كانت ماذا؟ إبداعية اختراعية، لا كانت ماذا؟ تخليقية مادية. عند ذلك بعد هل يوجد معنى للسؤال عن مكانها أو لا يوجد معنى؟ هل يوجد معنى للسؤال عن زمانها أو لا يوجد؟ هل يوجد معنى لأن توجد فيها أحكام المادة أو لا يوجد؟ أساسا كلها سالبة بانتفاء الموضوع. ولكن هذه متوقف على إثبات ماذا؟ إثبات الوقوع وأن نشأة الآخرة. نعم الدليل الغائي والمنهج الغائي أثبت لنا ذلك، أما بعد إلى الآن لم يثبت عندنا مجه فاعلي في قبال المنهج الغائي. قال فيندفع إشكال منكرين للدار الآخرة إنها في أي مادة توجد. جملة من شبه المنكرين يقولون بأنه خب الآخرة إذا كانت موجودة أين مكانها؟ متى زمانها؟ ما هو حجمها؟ يقول هذه الشبه كلها بعد ماذا؟ تندفع في أنها في أي مادة توجد، وفي أي قطر وجهة، وأين مكانها، ومتى زمانها، ووقت قيامها. يطلبون للآخرة مكانا خاصا، ويسألون عن الساعة أيان مرساها، أي في أي مكان من أمكنة هذا العالم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني في أي زمان؟ يعني تاريخ 5005، 7005، 100005، متى يكون هذا التاريخ؟ أي في أي زمان معين من أزمنة الدنيا. ولم يعلموا أن مكان الآخرة وزمانها ليس من جنس مكان الدنيا وزمانها. أساسا زمان الآخرة شيء ومكانها شيء، هذا معناه أنه يوجد زمان ومكان للآخرة أو لا يوجد؟ نعم، ولكنه كل بحسبه. بعبارة أخرى، مو فقط نحن نحشر إلى الآخرة، الزمان لم يحشر. يعني كما أننا نحشر إلى نشأة أخرى، الزمان له ماذا؟ نشأة أخرى. وبتعبير القرآن الكريم، يوم تبدل الأرض غير الأرض. يعني الأرض موجودة لو مو موجودة؟ نعم موجودة، وإلا إذا كانت تعدم يوجد شيء آخر. تبديل لا معنى له. التبديل متى يصح؟ إذا كان هناك جهة مشتركة بين المبدل والمبدل إليه. إذا لم يكن جهة مشتركة بينهما، تبديل لو إفناء وإيجاد، وإفناء لهذه الأرض وإيجاد لأرض أخرى. لا، ليس الأمر كذلك. القرآن الكريم يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني هذه الأرض لها حشر، والسماوات أيضا لها حشر. فتوجد أرض وتوجد سماء، ويوجد زمان ويوجد مكان ويوجد كل شيء، ولكن كل بحسب تلك النشأة التي نذهب إليها. وأن وجودها هو لا، هاي اللام زائدة. وأن وجودها وإيجادها، يعني الآخرة، وأن وجودها وإيجادها ليس كوجود الأكوان الدنيوية وإيجادها، فلها أي للآخرة نشأة أقوى حاصل ها أو حاصلة تلك النشأة من ماذا؟ من الإنشاء والإبداع. أما ولهذه يعني للدنيا ولهذه خلقة، هناك يعبر إنشاء هنا يعبر ماذا؟ خلقة، لعله إشارة إلى الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر. ولهذه خلقة حاصلة من التخليق، وهذا أيضا منهج دقيق شريف، وحمل الآيات القرآنية على ما هو أشرف وأحكم أو لا. إلى الآن ما اتضح لنا أين هذا المنهج، اتضح لنا يوجد منهج فاعلي في قبال المنهج الغائي، أو كل ما ثبت ثبت إمكان المعاد، أي منهما؟ ها الآن منه أحسنتم، مو أنه ما تقدم كان ماذا، يعني ما تقدم لم يكن هو المنهج، وإنما كانت شبه المنكرين للمعاد دفعناها حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت المعاد. هسه بالمنهج الأول وهو المنهج الغائي أثبتنا ماذا؟ أثبتنا ضرورة وقوع المعاد. أما المنهج الفاعلي يريد يستند إلى قاعدة إمكان الأشرار، يريد يستند إلى قاعدة ماذا؟ إمكان الأشرار. يقول بأنه لما وجد هاي النشأة الأدنى للإنسان، فالنشأة الأشرف منها ماذا؟ موجودة أو يمكن أن توجد. فقاعدة الإمكان الأشرف ماذا تثبت؟ تثبت الإمكان لو الوقوع بالضرورة. ذكرنا بعد في أبحاث النهاية أن قاعدة إمكان الأشرف بمجرد الإمكان يثبت ماذا؟ يثبت الوقوع، والوقوع ماذا؟ بنحو الضرورة. ولكن هنا سؤال أساسي، وهو أن قاعدة إمكان الأشرف كانت في قوس النزول، وإحنا نتكلم الآن في قوس الصعود. وجود أخس في قوس الصعود هل يثبت وجود الأشرف في قوس الصعود أو لا يثبت؟ هذا يحتاج إلى بيان. إذن هو هنا استناده إلى ماذا؟ إلى قاعدة إمكان الأشراف. جاءنا وقت أول قرباني دقيقتين بعد ما خلوه. الحمد لله رب العالمين.